الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقد مر بنا ذكر بعض الحوادث التي حصلت لبني إسرائيل والتي يذكر الله تعالى فيها اليهود الذين جاءوا للمدينة ومن عاصرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم وحل مشكلاتهم. ومن ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني يذكر يا بني إسرائيل هذه الحادثة التي فيها خرق للعادة وأمر معجز، وسبب ذلك أن رجلا من بني إسرائيل كان ثريا وهو عقيم لا يولد له، وكان له ابن أخ فاستبطع موته لأنه هو الذي يرثه ورغب في الحصول على المال الذي عنده وهو مال كثير وهو الوارث الوحيد له. فاختار واستعجل قتله لأجل الحصول على ذلك المال، فقتل عمه وحمله وألقاه في مكان بعيد من محله، قيل في قرية أخرى وقيل في ناحية البلد الأخرى. وفي الصباح قام يصيح ويطالب بدم عمه ويبحث عمن قتله. فهاج الناس واستعظموا الأمر وشق عليهم ولم يجدوا القاتل، فقالوا نذهب لموسى ونطلب منه أن يسأل ربه. فذهبوا لموسى عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذا الذي حصل ونحن لا نعرف قاتلا، فاسأل ربك أن يبينه لنا. فجاء جبريل عليه السلام لموسى وقال مرهم أن يذبحوا بقرة. فقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا سبحان الله، نحن نقول لك من الذي قتل هذا وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ يعني أنت تسخر بنا؟ فهو يقول لهم الله يأمركم. هم لم يقبلوا هذه المقولة وقالوا أنت تسخر بنا. نحن نتكلم معك في أمر فيه إزهاق روح وأنت تقول لنا اذبح بقرة. فقال نعم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إذا كنتم تريدون أن تعرفوا من القاتل. وأعوذ بالله أن أكون من الذين يستهزئون، لأن هذا شأن الجاهلين وليس شأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ألجأ إلى الله أن أكون من أهل هذه المهنة وهي مهنة الاستهزاء أو الاستخفاف بأمر الناس. فهذا ليس شأن الأنبياء، إنما هو شأن الجهال الذين لا يقيمون للأمور شأنا ولا يضعون الحوادث مواضعها. قالوا ماذا تريد بالبقرة؟ قال نريد أن نأخذ منها عظما فنضرب به القاتل المقتول ثم يحيى ويعلمنا من الذي قتله. قالوا بقرة نذبحها؟ ما هي هذه البقرة؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ودائما تلاحظون في أساليب اليهود مع موسى أنهم يستعملون الأسلوب الجاف، إما أن يقولوا له يا موسى، لا يقولون له يا نبي الله ولا يا رسول الله، ولا يقولون ادعو لنا ربنا، وإنما يقولون ادعو لنا ربك، وهذا من قلة الأدب والأسلوب الرديء في الخطاب الذي يدل على عدم الأدب والتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفوق هذا مع الله تبارك وتعالى. قالوا ادعوا لنا ربك، يعني رب موسى أليس هو ربهم؟ لم يقولوا ادعوا لنا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. عوان بين ذلك، الفارض هي الكبيرة الهرمة، والبكر هي الصغيرة، وهذان وصفان ضعيفان في البقر، فأفضل أنواع الأبقار هي الوسط التي ولدت أكثر من مرة، وأيضا لم تكن كبيرة بحيث أنها تكون هرمة. عوان بين ذلك، يعني وسط بين هذا وهذا، فافعلوا